رب ارضينا بالقضاء والصبر في النوايا. رب ارضينا بالقضاء والصبر في النوايا. ما ضل مثل ما مضى بتلاقوا هالحبايب. صبرنا صابر الخشب تحت البناشير والصبارات يا خشب غير عنا الشباب فيها ونعجعجات الحرب بالروح نبتيها. صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التجادل. رب ارضينا بالقضاء والصابر في النوايب. بضل مثل ما مضى بتلاقوا هالحبايب. ضلنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التجادل. صبرنا صابر الخشب تحت المناشير.